وكيف يكون المقصود من الحديث الإخبار عنه وجاء بسبب الأمر في أحمد الله لا يلومن إلا نفسه؟ يعني في أول جملة في صدرها تحتمل من وجد خيرا فليحمد الله، مقصود صدر الجملة، والمرتب عليها تابع الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.